لطم عم خالد بن الوليد رجلا رجلا منا، فجاء عمه إلى خالد فقال: يا معشر قريش، إن الله لم يجعل لوجوهكم فضلا على وجوهنا إلا ما فضل الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال خالد: اقتص. فقال الرجل لابن أخيه: ألتم واشدد. فلما رفع يده قال: دعها لله. أما الصحابي الثاني فهو عمرو بن العاص رضي الله عنه. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالإيمان، فقد ثبت عند الترمذي في جامعه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص. أما الصحابي الثالث فهو معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصفه بعض أهل العلم بقولهم خال المؤمنين، فهو أخ لأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. وقد شهد وقد كان رضي الله عنه من كتاب الوحي، من كتاب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الذهبي في تاريخ الإسلام: وقد صح عن ابن عباس قال: كنت ألعب فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أدعو لي معاوية، وكان يكتب الوحي. ومن فضائله أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يكون هاديا مهديا، فقد ثبت عند أحمد في المسند وابن سعد في الطبقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. ومعلوم أن الأصل في دعاء الأنبياء عليهم السلام أنه مستجاب. قال ابن حجر الهيتمي في تطهير الجنان واللسان: فتأمل هذا الدعاء من الصادق المصدوق، وأن أدعيته لأمته لا سيما أصحابه مقبولة غير مردودة، تعلم أن الله سبحانه استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء لمعاوية، فجعله هاديا للناس مهديا في نفسه. ومن جمع الله له بين هاتين المرتبتين كيف يتخيل فيه ما تقوله عليه المبطلون ووصمه به المعاندون؟ معاذ الله، لا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء الجامع لمعالي الدنيا والآخرة المانع لكل نقص نسبته إليه الطائفة المارقة الفاجرة، إلا لمن علم صلى الله عليه وسلم أنه أهل لذلك حقيق بما هنالك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملك الذي يلي الخلافة ملك رحمة، وقد كان رضي الله عنه أول ملوك المسلمين وأفضلهم على الإطلاق فقد ثبت في المعجم الكبير للطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول هذا الأمر نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة ورحمة، ثم يكون ملكا ورحمة. ومن فضائله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالعلم والوقاية من العذاب، فقد ثبت عند أحمد في فضائل الصحابة عن العرباض بن سارية السلمي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعونا إلى السحور في شهر رمضان، قال: هلموا إلى الغداء المبارك. ثم سمعته يقول: اللهم علم معاوية الكتاب والحساب وقيه العذاب. وقد شهد الحبر بن عباس لمعاوية بالعلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوطر إلا بواحدة؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما أصابه إنه فقيه. ومن فضائله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب أو خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأ، حطأني حطأ أي قفدني، والقفد هو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين. قال فجاء فحطأني حطأ وقال اذهب وادعوا لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل. قال ثم قال لي اذهب فادعوا لي معاوية. قال فجئت فقلت هو يأكل، فقال صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه. علق النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث بقوله وقد فهم مسلم رحمه الله، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. وقد بوب النووي على أحاديث الباب من ومنها هذا الحديث بقوله باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. ومن تلك الأحاديث التي تبين بجلاء أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية هو دعاء له في الحقيقة، ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. أكتفي بهذا القدر، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.